صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في درسنا السابق شحشن حتى اليوم نربط درسنا بالسابق. درسنا ترى بسيط اليوم بس شحشن فيما سبق حتى نربط به اللي بحشينا فيما سبق هذا أنه كان كلام لو تردد الأمر بين الأقل والأكثر بسبب من؟ بسبب من؟ إجمال النقص. هل يجب الاحتياط أو لا؟ الشيخ قال لا يجب الاحتياط. ليش؟ لنفس ما ذكرنا سابقا، الأقل معلوم الوجود تفصيلا والزائد مشكوك الوجود. بعدين ايش قلنا يا أخي؟ ايش قلنا بعدين؟ ولكن لربما يقال يجب الاحتياط. لماذا؟ لأنه هنا يوجد خطاب ماذا؟ متوجه إلينا جزما يا خطاب، اغسل ظاهر البدن بخلاف في المسألة الأولى. خطاب معين لم يتوجه لنا وإنما مردد، أما نغضى معين اغسل ظاهر البدن فيجب الاحتياط تحصيلا للبراءة اليقينية بعد اشتغال اليقين. ثم أيد ذلك هذا صاحبنا كلامه هذا بمن أيده؟ أنا إنما كررت لأجل هذا المؤيد، إنما كررت لأجل هذا المؤيد الذي أريد أذكره الآن. ثم أيد كلامه بما بهذا ولأجل أنه إذا كان عندنا خطاب وكان ذلك الخطاب مجمل لأجل في مثل هذا الصورة يجب الاحتياط. ترى العلماء قالوا قالوا بناء على وضع ألفاظ العبادات للصحيح إذا شكينا في أن الاستعاذة جزء أو ليست بجزء يجب الاحتياط أو لا؟ العلماء إيش قالوا؟ بعضهم مثل الوحيد البهبهان قال يجب. لماذا يجب الاحتياط؟ لأن اللفظ لفظ الصلاة سوف يصير مجمع إذا لم نأتي بالمشكوك بالاستعاذة، هذا صلاة وليس الصلاة بناء على الصحيح مجمع، إذا جزء ليس بالصلاة، إذا ليس بجزء الاستعاذة فهي ماذا حينئذ؟ هذا العمل الذي نجيبه من دون استعاذة يكون صلاة. فاللفظ حينئذ بالتالي ماذا يكون؟ مجمل. فيجب شاهدي أنا وين؟ شاهدنا وين؟ إهنا إذا صار مجمل فيجب شاهدنا إهنا هذا المؤيد، وجه المؤيدية هذا يصير مجمل. إذا صار مجمل فيجب الاحتياط. بعدين احنا أجبنا علينا على هذا المؤيد، إيش قلنا إذا تذكرون؟ قلنا صحيح يصير مجمل، لكن بعدين الوحيد البهبهان إيش قال؟ وإذا صار مجمل إيش؟ فيجب وإيش قال ولا؟ الاحتياط. احنا قلنا فيجب مقصود البهبهاني فيجب يعني فيجب ماذا؟ حتما عند العلماء كلهم وعنده هو عنده ويعد العلماء. إذا صار اللفظ مجمل ومردد بين الأقل وبين الأكثر، لما يصير مجمل يعني دائر أمره، من يرد صلاة تصدق على التسعة وتصدق عليه من على العشرة، فيجب عند العلماء وعنده. احنا ياهو الذي يضرنا، الذي يضرنا ياهو الذي يضرنا ويصير مؤيد ضدنا ضدنا ضدنا يصير. اذا فسرنا فيجب يعني فيجب ماذا عندنا عند العلماء، لان هيك يصير المعنى انه كلما كان اللفظ مجمل يجب عند العلماء ماذا الاحتياط، هذا يضرنا هذا. فالشيخ الأنصاري رضوان الله عليه قال فيجب يعني موحد عند العلماء، فيجب يعني هو عنده، هذا تفريح على هيفاء تفريحية على مذهبه على رأيه، لأن هو يختار في مسألة لفظ المجمل الدائر بين الأقل والأكثر، يعني مسألة الشك الجزئي يختار الاحتياط، هو رأيه الشكور، ما أنه العلماء كلهم قالوا إذا اللفظ مجمل يجب الاحتياط حتى يضرنا هذا. هذا كله ذكرنا يا أخي شوفي في الدرس السابق، درسنا الجديد من الآن سوف يشرح. نقول استعنت شو حشيت هاي فد حشاية، لا بأس والله شوية من باب الكلام يجر الكلام، من باب الكلام يجر الكلام شوية اطول بيها، يا وش حكيت انا حتى اطول بيها شحكيت. ها قلت العلماء قالوا بناء على وضع الالفاظ للصحيح شنو يجر الاحتياط، بناء على وضعها للاعان لا يجر الاحتياط تجر البراء. والله هاي ما تحكي لنا شوية عنه، وإن كان بأصول الفقه احنا قرينا هذا قريناه مو قريناه خلصة فلا بأس تكرر فلا بأس انتينا أسرر خلص لا بأس أسرر هنشوف هاي صحيح شاي صدق يولا أنه بناء على الصحيح يجب الاحتياط، بناء على الأعام تجري البراءة. هذه الحكاية صحيحة وليست صحيحة شوية اليوم نريد ماذا بالتفصيل من باب كلام يجر الكلام. أنا قاعد أقوله قاعد نخلص ترى عن من عن بحثنا، احنا بحثنا وين كان أقل وأسوى هذا شو جرجر الحكي دي وين هذا الثمرة نريد نحكي شوية عنها ترى حكي هذا الثمرة كم شق لها كم شق لها يوجد لها شقان. الشق الأول شنو هو؟ أنه بناء على الصحيح يجب الاحتياط، بناء على الأعين لا يجب الاحتياط، شقان لها مو؟ احنا نقول وفي كل الشقين نظر، لا الأول صحيح ولا الثاني، سبحان الله. أما الأول شنو هو؟ الأول شنو هو نسيته؟ أنه إذا قلنا لفظ الصلاة موضوع للصحيح، للصحيح يعني شنو بالله للصحيح؟ يعني لمجموع الأجزاء والشرائع، يعني إذا فرد ما بدنا ولو صغيرون صغيرون فحش يقولوا لها صلاة وما يقولوا لها بناء على الصحيح، لا ما يقولوا لها ماذا فلا. ففي مثل هذه الحالة بناء على الصحيح لو شكينا ماذا أن الاستعادة جزء أو ليس جزء، في جزء من الأجزاء شكينا مثل الاستعادة شكينا أنها جزء أو ليس جزء، هم اش قالوا أقوله ما أدري البهبهاني إيش قال، بهبهاني قال يجب الاحتياط، نقول له لا ليش لا يقول الشيخ رضوان الله عليه عليكم السلام ورحمة الله لأنه إذا الاستعاذة شكينا جزء أو ليس جزء، فأقصى ما راح يلزم ماذا؟ اللفظ الطلاشيصي مجمل. ما نقدر الصلاة تصدق على التسعة من دون استعاذة، أو ما تصدق إلا على العشرة يعني إلا مع الاستعاذة، فيصير الصلاة دائر أمرها بين الأقل والأكثر. الناشئ هذا من الناشئ هذا الدوران من إجمال النص أقصى ما يلزم هذا غير. وهذا إحنا قلنا في الدرس السابق وهو اليوم أول درسنا هم قلنا إذا دار أمر بين أقل والأكثر ولو كان من إجمال النص شنو هو الموقف؟ قلنا براءة. ليش قلنا براءة؟ انتهينا قلنا لأن الأقل معلوم التكليف والأكثر ماذا؟ مشكوك في البراءة. لم براءة تجري شنو احتياط تقول لا حتى بناء على القول بالصحيح عن الألفاظ موضوع على الصحيح أقصى ما يلزم الإجماع يعني راح يصير تنصى مجمل ما نقدر تنصى حتى على العشرة. فيش الدورة أمر بين أقل وأكثر، ومين يسأل الدورة أمر بين أقل والأكثر ماذا؟ أدناك من إجماع النص. احنا شو نقول؟ ها؟ نقول براءة. نقول براءة شنو احتياط التبديل؟ هذا الشق الأول من الثمرة إذا تبين بعض. الشق الثاني من الثمرة، الشق الثاني شنو هو بالله؟ أنه بناء على الأعم لا يجب الاحتياط. في اليوم شو نريد نبين؟ نريد نقول ليش لا يجب الاحتياط بناء على الأعم؟ هم لما قالوا لا يجب الاحتياط ليش قالوا لا يجب الاحتياط؟ إذا تبين الوجه شنو باكر إن شاء الله نبين ليش باطل هذا الوجه. فالتفت التسومي ولا يعني لا تتطور على أنه ماذا الشق الثاني أبين بطلان ماذا هي اليوم بطلان الشق الثاني باكر أبينه هي اليوم راح أبين هالمقدار أنه ليش العلماء قالوا لو لفظ الصلاة موضوع للأعم وشد كان بأن الاستعاذة جزء ايش قالوا العلماء لا يجب الاحتياط. ليش قالوا لا يجب الاحتياط؟ الوجه شنو حقه؟ انا ترى هذا اصول الفقه. ليش السبب شنو؟ السبب هذا لانه اذا كلمة الصلاة قلنا موضوع علما للأعام فحينئذ إذا ردت أجيبنا الصلاة من دون استعادة فذلك ممكن وجائز. ليش؟ لأن أشير إلى هذه الصلاة الذي من دون استعادة أقول هذه يعني هذه من هي هذه هي الذي بلا استعادة صلاة بلا استعادة. هذه صلاة صدق صلاة ولا صلاة بناء على العمد عن نحشي حتما هي صلاة وإن كانت الاستعادة جزء حتما صلاة. والله سبحانه قال أقيموا الصلاة ولم يقل أقيموها بقيت شنو الاستعادة فنتمسك بالإطلاق بإطلاق أقيم الصلاة يعني مثل في الرقبة. إذا المولى قال اعتق رقبة وشكرنا الإيمان معتبر وغير معتبر شلون نتمسك بالإطلاق؟ شلون تقول؟ تقول هذه رقبة والمولى قال اعتق رقبة ولم يقل اعتق رقبة مؤمن بعد نفسك بالإطلاق. هناك هيك تحكي ولا هنا هم نفس الحكي نحكي بناء على عام أقولا هذه يا هذه اللي بلا استعادة صلاة والله سبحانه قال أقيموا الصلاة ولم يقل أقيموها مع السورة. فقد واحد يقول فهذا الحكي هم ما تنجيبه على الأعم خلص ما يصير يعني على الصحيح ما يجي هذا، بس على الأعمى يجي هذا، على الصحيح ما يجي. أقول لك الله احكي، أقول أشوف أنت احكي، وأنت احكي حتى تشوف شلون كلامك ماذا باطل. طيب يلا راح احكي، أجيب من الصلاة بلا استعادة على الصحيح قاعد احكي، شوف شو أقول لك. هذه أقول لك أوقف ساعة خلص من هذه أوقف ساعة كاف هذه صلاة مشلون بلا استعادة؟ تقول هذه 100% صلاتهم ما تقدر تقول لأنه موضوع للصحيح، فهي معناه موضوع الصلاة علمة لكل الأجزاء والشرائع، ولعل من جملة الأجزاء ياهو ياهو استعادة. فمن دون استعادة ما أجزم هذه صلاة حتى أقول هذه صلاة ما أجزم، فالإطلاق ما أجزم أتمسك. فإن التمسك بالإطلاق فرع، ما تقدر تكمل بعد شريد أقوله. فإن التمسك بالإطلاق بإطلاق كلمة رقبة فرع صدق كلمة الرقبة علينا علينا حال مشكوك. مشكوك شنو هو الرقبة الكافر؟ يكون جازما أول يصدق رقبة بعدين أصدق الإطلاق. أما إذا فرض أولا ما ثابت أن هذا رقبة أقدر أتمسك الإطلاق؟ مثلا أجيب لفرض زعطوط صغيرون، طفل صغير سوى وقع من بطن امه سوى يصير بنائي اعسكر، اقول لك ايش قاعد تسوي انت؟ تقول اريد ان اعسكر، اقول لك شلون جيت اعسكر؟ يلا في بلد تقول يا ابو تقل اشوف، تقول هذه رقبه، اقول لك يا واش هذه رقبه؟ تقول ما معلوم اصلا رقبه يصدق هذا الذي وقع من بطن امه سوى رقبه يصدق؟ يا رقبه ما يصدق الا يكون طريق معتنى به هذا يكون، مو انه هذا يقول له لا هذا رقبه، اقول له ما يقول له لا يقول له يا لا يضع بعد في بطن امه، لا بعد في بطن امه اضرب رقبه، يقول له يا ولا ما معلوم يقول مشكوك، فاذا مشكوك ما اقدر اتمسك بالاطلاق. التمسك بالاطلاق فرع احراف صدق الرقبه على المشكوك، هنا هكذا تمسك بالإطلاق فرع فرع صدقي إحراز صدقي كلمة الصلاة، وكلمة الصلاة لا نحرص صدقها من دون الاستعادة. لو بنينا علينا على الصحيح، لذا على الصحيح عمين كنت مسؤول على الأعصر. هذا مو الشيخ الأنصار قاعد يحكي، التفتوا يا إخوان، هذا منو قاعد يحكي؟ هم دول أصحاب الثمرة. شيخ الأنصاري باكر يحكي الرد باكر، قلت هذا مو شيخ الأنصاري، هذا قاعد يحكي حكيهم هم الناس ايش قالوا؟ فقالوا على الصحيح من يقدر نتصف الأطفال؟ على الأعام أقدر أقول هذه صلاته فأتمسك بالأطفال، ولكن بشار هم الفسر قالوا بناء، هذا شيء إضافي راح أبينه، بناء على الأعام يجوز التمسك بالإطلاق بشرط. شنو الشرط؟ شنو الشرط؟ أن لا يكون ذلك الجزء من الأجزاء الأساسية لكلمة لمفهوم الصلاة الذي بحيث بانتفاءه قد تنتفى الصلاة. إذا كان الجزء المشكوك جزء أساسي فالإطلاق أيضا لا يمكن التمسك به. شو هذا ما فهمت شو مش قاعد تقول؟ مو بناء على الأعام والصلاة علما تكون موضوعة قلنا لو الصحيح والفاسد، لكن شلون فاسد؟ ذلك الفاسد الذي لم يثبت جزء أساسي، أما الذي يثبت جزء أساسي مثل ما ركوع ما سجود ما هذا حتى بناء على الأعام يضر بصدق كلمة الصلاة. كلمة الصلاة لا تكون صادقة، احنا أضرب قلنا بالأعم لكن ما قلنا بالأعم حتى من حيث ذن الأركان، فمن حيث الأركان أركان يكون تخفى وإلا الصلاة ما يقولونها. ولذلك التمسك بالإطلاق إنما يتبويه فيما إذا كان الجزء المشكوك غير أساسي. الأجزاء الأساسية يعني مثلا هي الأركان، فالأجزاء غير الأساسي مثل طمأنينة، مثل استعاذة، مثل سورة، مثل دمع القديم، هنا من جوله نقول هذه صلاة. أما الأجزاء الأساسية ما نقدر نفسر بالإطلاق، لأن من دونه يصير اللفظ أيضا ما معلوم فسقه. إذا الجزء الذي كنا نشوف فيه كنا نحتمل أنه من الأجزاء الأساسية، فإذا نحتمل أنه من الأجزاء الأساسية بعد ما نقدر نفسر بالإطلاق. ليش؟ لأنه بعد ما نعلم ما نحرز أنه يصدق صلاة من دونه. ولذلك حال الجزء المشكوك إذا كان أساسيا نحتمل أنه أساسي، نحتمل أساسي على حال من يصير، على حال من يصير مناقشة أولى حال الأجزاء بناء على الصحيح. كيف بناء على الصحيح؟ لابد يصير مجمل ينزل في نصف الإطلاق في أي جزء من الأجزاء ما ينزل، بناء على الأعم في الأجزاء اللي نحتمل أنها أساسية أيضا ما يجوز التمسك بالإطلاق. فبناء على الأعم لما نقول يجوز التمسك بالإطلاق في الأجزاء غير الأساس الذي نحتمل أنها أساسية، هالشيء زيد غير الأساسية حينئذ يجوز التمسك بالإطلاق. نقول هذا صلاة جزمة والله قال أقيم الصلاة. أما إذا كان الجزء نحتمل أنه أساسي بعد ما نقدر نقول هذا حتما فلا، ما تقول حتما حتى على أعمك تقول لأن تحتمل أنه أساسي. فالخلاصة هكذا صارت، هاي الثمرة ماذا؟ هكذا صارت بناء على الأعم، راح أطبق العبارة ترى الشاب بناء على الصحيح من اول اخر الاثار حتى اطبق العبارة. بناء على القول الصحيح قالوا يجب الاحتياط. ليش؟ لان اللفظ يصير ماذا؟ مجمل، فيجب الاحتياط، ما يمكن انت تقول اطلاق لفظ مجمل. احنا اجبنا لان افرض مجمل صار نقدر نتمسك بالاطلاق، نقدر ماذا؟ بلي نجل البراعة من باب على انه دور امر بين اقل واكثر، نجل براعة من عن الاكثر ازاء المشكلة. وأما بناء على أعم هم قالوا لا يجب الاحتياط. ليش؟ نتمسك بالإطلاق فيما إذا لم يكن الجزء جزء أساسي، هكذا قالوا. تطبق هذا المقدار وبعدين ملاحظة والتحقيق أن ما ذكروه ثمرة للقولين من وجوب الاحتياط على القول الأول القول بالوضع للصحيح، وعدم وجوب الاحتياط على القول بالوضع للأعم. هذا الذي ذكره ومعروف احنا سامعيه وايد، هذا الذي ذكره محل نظر. أما الأول ياهو أنه على القول بالوضع للصحيح يجب الاحتياط، احنا قلنا هذا باطل. ليش؟ أما الأول فلما عرفته من أن غاية شنو اللي عرفتها؟ من أن غاية ما يلزم من القول بالوضع الصحيح كون هذه الألفاظ ماذا؟ راح تصير مجملة أطلاق بعدين تصير تمسك صدق صدق، لكن مجملة دائما أقل وأكثر، ونجي براعة عن الزاد المشهور. وقد عرفت أن المختار مو بس مختارنا والمشهور أما إيه المجمل المردد بين الأقل والأكثر شنو هو؟ عدم وجوب الاحتياط. وأما الثاني شنو هو؟ بناء على الأعم قلنا لا يجب الاحتياط، نتمسك بما بالأطلاق. ليش؟ اليوم سنبين ليش، وباكر إن شاء الله نرد هذا التوجيه. وأما الثاني وهو أنه قالوا بناء على عمل يجب الاحتياط فوجه النظر، قلنا هم فيه نظر، وجه النظر موقوف على توضيح ما ذكروه، يعني الوجه الذي هم ذكروه ما ذكروه من وجه ترتب تلك الثمرة. يا ثمرة أعني أنه إذا قلنا بالعمل يجب الاحتياط ليش قالوا يعني عدم يجب نستعى على قول بروح اللفظ للأعاب شنو لو تريد ذكره اليوم فلنستعى حتى باسر الرب إن شاء الله وهو أنه هش قال إذا قلنا بأن المعنى الموضوع له اللفظ هو الصحيح إذا لفظ الصلاة موضوع للصحيح كان كل جزء من أجزاء العبادة يصير كل جزء من أجزاء العبادة حتى الصغيرون الصغير ما هو يصير مقوم علما ليه بحيث على أن من دون أن الصلاة ما يصدر مقوما لصف حقيقة معنى لفظ الصلاة فالشك هذا على الصحيح قاعد يحكي فالشك في جزئية شيء مثل استعارة شك في صدق الصلاة فلا إطلاق للفظ الصلاة على هذا القول ما بي إطلاق وشمول علما ما بي إطلاق يعني شمول ما بي إطلاق وشمول علما بالنسبة إلى واجدة الأجزاء وفاقدة بعضها لأن الفاقدة ليست شنو الصلاة أصلاً والشك في كون المأتي به فاقدا أو واجدا شك في كونها صلاة أو ليست بها يقول وإذا شكينا على أنه هذه الصلاة الذي أريد أجيبها هل واجد لجميع الأجزاء أو أنه ماذا إذا الاستعادة ليست جزء فهي ماذا واجد إذا ليست جزء إذا ليست جزء فهي واجد للجميع عزة إذا جزء فهي ليست واجدة يقول شك في أنها واجدة أو غير واجدة بالتالي شك في أي شيء أنا صلاة أو غير صلاة بعد ما نعطف في الأطلاق والشك في كون المأتي به فاقدة لجميع الأجزاء والشراط يعني بناء علينا ذلك كل كلام بناء على الصحيح لكن شو وقت هذا المأتي به يكون فاقد إذا كانت السعادة واقعا ماذا جزء أو واجدا إذا لم تكن الاستعارة واقعا جزء هذا بالتالي شك في كونها في كونها في كونه لأن تكشف كل مأتي به في كونها بعد شك في كونه صلاة أو ليست بها يعني ليست صلاة وبعد ما أقدر أكون سكو الأطوار إذا قلت بعد ما أقدر أكون سكو الأطوار وبعد شوي يجيب وأما إذا قلنا بأن الموضوع له في كلمة الصلاة الموضوع له شنو هو القدر المشترك بين الواجب لجميع الأجزاء أو الفاقد لبعضها يعني عينا مثل ما مثل السرير يقول الشيخ السرير السرير إذا واحد راح يسوي له سرير كلمة السرير علامة تصل إذا فرض على أنه ماذا فرض خشب مسمار كان يسمونه فد بصمار كان مفقود كل البتامير موجودة لكن فرد بصمار واحد ما يقولوا له هذا سرير يقولوا له سرير يو الإنسان سرير شو تروح بعيد الشيخ لو كان يمثل بالإنسان كان أحسن إذا واحد كان عنده أربع أصابع بدال خمس أصابع إنسان يسموه يوم يسموه ها يسمونه إنسان إيد واحدة أبعد يسمونه إنسان إنسان موضوع للعن والسرير موضوع للعن يقول الصلاة إذا هش قلنا موضوع للعن يقول وأما إذا قلنا بأن الموضوع له شنو هو الموضوع له إيش قلنا هو القدر المشترك بين الواجب جميع أجزاء أو الفاقد لبعضه نظير السرير الموضوع للعن من جامع أجزائه اللي موجود فيه كل الخشب والأعواد والبتامير وبعد شنو هو السرير مكون منين بعد ما أدري شنو فهو موضوع للعم من جامع أجزائه ومن فاقد بعضها لكن يا بعض البعض غير المقوم مثل من بسمار واحد وأما البعض المقوم إذا كان مفقود مثل من بل يسمون أقول من كذا القواعد يسمون قواعد قواعد ما كان بي ويسموه سرير هذا بعد والله لا هاي أجزاء أساسية حتى على الحم بعد ما يلزم يوم هذا البرد واحد ما شان عندنا هذا إنسان ما شان أكو عنده رأس مثلا يسموه إنسان بعد يلا رأس جزء أساس نظير السرير الموضوع بلا عم من جامع زائي ومن ساقر بعضها لكن يا بعض غير المقوم لحقيقة السرير بحيث لا يخل فقده يعني فقد ذلك البعض بما بصدقي، إذا واحد عده لصدقي مناسب يكون صدقي، بصدقي مناسب يكون يقول يصير بصدقي، بحيث لا يقول ذلك البعض فقده ما يصير بصدق اسم السرير على الباقي. على أي حال بالله شو من أول، شو من أول، من أول أقرأ العبارة شو خل أشوف شلون، ها من أول راح أقرأها. وأما إذا قلنا بأن الموضوع له هو القدر المشترك، إيش بي الجواب؟ يلا، كان لفظ الصلاة من الألفاظ المطلقة. يعني شنو المطلقة؟ يعني الصادقة على الصحيحة والفاسدة. فحينئذ نقول، نقول الله عز وجل إذا كان يريد الصلاة الذي بها استعادة لقيده ولقال شنو ائتد أقيم الصلاة مع شنو استعادة، ولما لم يقيد على دليل أنه شي يريد ما يصدق عليه صلاة، هو معلوم من دون استعادة يصدق عليه. لذا يقول فإذا أريد بقوله، إذا الله كان يريد بقوله أقيم الصلاة فرد مشتملون على جزء زائد زائد علينا على ما يصدق عليه الصلاة، على جزء زائد زائد علينا على مسمى الصلاة. لكن من الجزء نتكت الصلاة مع الشيء، لأنه من دون سورة يصدق الصلاة المسمى يصدق. فإذا كان يريد فالجزء أزيد مما يصدق عليه المسمى، الجزء الذي أزيد مما يصدق عليه المسمى يعني يريد صلاة ويا من إضافة شيء استعاذة سورة، كان ذلك تقييد للمطلق. وهكذا إذا أريد المشتمل على جزء آخر مثل القيام، كان ذلك تقييد آخر للمطلق. فإرادة الصلاة إذا كان يريدها ويا الاستعاذة ويا بعد شنو يقول ويا السورة ويا القيام ويا الطمأنينة ويا ذني الأجزاء غير الأساسية، إذا المشكوكة ذني الأجزاء غير أساسية المشكوكة، إذا كان يريدها ويا ذني راح يلزم تقييدات شنو بعدد ذن الأجزاء غير الأساسية، الأجزاء غير الأساسية جد عدد هي ها؟ مثلا من باب الميزان ما ندرس احنا ما في شيء ستة أسرة، فيلزم ست تقييدات أقيم الصلاة موجودة، كم تقييد من ذني متيقن أقول قيام معتبر هذا متيقن هالتقييد، بعد شنو اللي هو والله متيقن طمأنينة شنو اللي عندك ما متيقن تشوف فيه شو مجبور أشوف أصار التقييد هذا الثابت شو أنا أشوف تنبيه شنو هو الاستعادة أشوف تنبيه هذا بعد هذا التقييد مشكوك دقيقه ما مشكوك لكن هذا مشكوك بالنسبة إلى البقية التقييدات موجودة لكن تقييد يقيني بالضرورة أما هذا السادس مشكوك نتمسك بالإطلاق لنفسه لذلك قلت إرادة الصلاة الجامعة لجميع الأجزاء بما فيها من أجزاء غير أساسية من قيام وتشهد وطمأنينة و و و و يحتاج إلى تقييدات بعدد الأجزاء الزائدة على من على المسمى المسمى هو في الإشياء المسمى المسمى يتكون من منين يتكون قلت من الأركان المسمى يتكون من الأركان فيحتاج إلى تقييدات بعدد الأجزاء الزائدة على ما يتوقف عليه مسمى الصلاة والأجزاء الزائدة المشكوكة شنو هي الجد قلنا ستة فيحتاج إلى تقييدات ستة فإذا شك في التقييد الثالث الخمسة الأولية قلنا يقينية قيام وتجاهد يقيني مولا نقول شك ماكو بي شوين شاف في السادس آنسين الشاف أنه يعتبر ماذا الاستعادة يولا فإذا شك في وحينئذ بل فإذا بلي فإرادة الصلاة الجامعية يحتاج إلى تقييد بعدد الأجزاء الزائدة على ما يتوقف عليه صدق المسمى أما القدر الذي يتوقف عليه صدق الصلاة هاي بعد نقول تقييدات هاي تقييدات وين نقول بالنسبة للزائد على الأركان أما بالنسبة لنفس الأركان ما نقول بعد تقييدات هذه مقومة علما للصلاة تقييد علم مستقيد إطلاق عليه من على الشيء الزائد يقول أما القدر الذي يتوقف عليه صدق الصلاة مثل الأركان أي من مقومات معنى المطلق لا من القيود المقسمة علما للمطلق ما نقدر نقول الصلاة إما مع الطمأنينة إما من دون الطمأنينة لكن بالنسبة للأجزاء الأساسية ما تقدر تقول الصلاة إما تكون مع شنو سجود وإما من دون هذا غلط يعني الصلاة من دون سجود أصلا لا يقوم الصلاة حتى على الأعان فالسجود ما يصير من القيود المقسمة للصلاة إلى صلاة مع السجود من دون سجود هذا التقسيم إنما يصدق الأجزاء الزائد لذلك أما القدر الذي يتوقف عليه صدق الصلاة فهي من مقومات معنى الصلاة، لا من القيود المقسمة له يعني معنى الصلاة. ما تقدر يقول صلاة إما مع الركوع من دون ركوع، مع السجود أو من دون سجود. وحينئذ وطولناها، وحينئذ نحن شنو يعني؟ وإذا كانت الصلاة مقيدة بعدد الأجزاء غير الأساسية لها فقيدة، الأجزاء غير الأساسية قلنا ستة، فإذا شك في جزئية شأن الصلاة يا هو الذي شكيت فيه الثابت، لا الثابت الأخير، الخمسة الأولية قام يتيقن بها. فإذا شك في كونه جزءا مقوما، فإذا شك في جزئية الشأن ذات الجزء أساسي وغير أساسي، ها أساسي وغير أساسي الذي شكيت فيه، إذا أساسي قلنا ما يزل لكم نسب الإطلاق، هذا من أول قلنا بعد. يقول فإذا شك في كونه جزءا مقوما، كنا نحتمل أن هذا الجزء من الأجزاء الأساسية، كنا نحتمل مقوما لنفس المطلق، فالشك فيه راجع إلى الشك في صدق اسم الصلاة، ولا يجوز فيه إجراء البراءة. ليش براءة ما تقدر تجريها؟ يعني يكون فرض، يكون تتيقن بأن الصلاة جزء في الخارج، وأنت من دون هذا ما تتيقن أن الصلاة قد أتيت فيها، ولا يجوز فيه إجراء البراءة لوجود القطع بتحقق مفهوم الصلاة كما أشرنا إليه فيما سرى. فلا تقدر ماذا أشرنا إليه فيما سبق وين بناء عليه من على الصحيح نفسه، ايش قلنا بناء على الصحيح يكون نجيب ذلك الجزء المشكوك لأنه ما نقطع به تحقق الصلاة من دونه، ولا إجراء إصلاح الإصلاح خلنا نتمسك به، بس ما نقدر نتمسك بقاعة البراءة وما يخالف، لكن هذا مجاز بالإطلاق. قلت إطلاق فرع ماذا؟ إحراص في اللفظ. وهنا قلنا ما نعرف إذا كان هذا الجزء المشكوك غير، إذا كان هذا الجزء المشكوك يحتمل أنه أساسي، ولا إجراء إطلاق اللفظ وعدم تقييده. ليش؟ وعدم تقييده ترى عطف تفسير علينا على إطلاق اللفظ. ليش ما نقدر؟ يقول لأنه فرع، يعني إجراء إطلاق فرع صدق المطلق علينا مطلق وهو الصلاة على الخالي من ذلك المشكوك، على ذلك المشكوك وماذا الذي نحتمل أنه أساسي. فحكم هذا المشكوك عند القائل بالأعم حكم من يصير جميع الأجزاء عند القائل بالصحيح، لو ما يجوز الجزء المجمل ما يجوز هناك، إحنا ما يجوز. وأما إذا اضطررنا أن هذا الجزء المشكوك الذي قاعد نتكلم عنه عم ليس من الأجزاء الأساسية مثل الاستعاذة، وأما إن علم أنه ليس من مقومات حقيقة الصلاة بل هو على تقدير اعتباره وكون جزء الواقع ليس من الأجزاء التي ليس إلا من الأجزاء التي ماذا يقيد معنى اللفظ بها، هذه يصير مقيد لمعنى اللفظ، يعني معنى اللفظ صادق وهذه يصير مقيد. ليش يصير مقيد؟ لكون اللفظ موضوع للا عم من واجده، يعني من واجد ذلك المشكوك وفاقده، فهذا مقيد يصير إذا كان معتبر. وحينئذ فالشك في اعتباره وجزئيته راجع إلى الشك في تقييد إطلاق الصلاة في أقيم الصلاة القيد بهذا الشيء وهو الاستعاذة، ولا لأن يراد منه يعني من أقيم الصلاة مثلا هج المراد أقيم الصلاة المشتمل على جلسة الاستراحة، هج المقصود مقيد ولا هذا شك في التقييد. ومن المعلوم أن الشك في التقييد يرجع فيه علما إلى إصالة الإطلاق وعدم التقييد، فيحكم بأن المطلوب الآمن غير مقيد بوجود هذا المشكوك، وبأن الامتثال يحصل بدون هذا المشكوك، وأن هذا المشكوك ووجدة الإسراع والسعادة غير معتبر في الامتثال. وهذا معنى اللي بيقولوش يقولون نفي جزئيته يعني جزئية المشكوك بمقتضى الإطلاق، هذا معناه لأنه أحرزنا في القصة الأعلم فنتمسك في نفي هذا التقييد بالإطلاق. نعم هنا توهم، قد واحد يقول شيخنا عندي برد اشكال صغير بس جميل هواية، صغير وجميل بالي وصف لي لهم حجم بينه بالعجل، يقول حتى بناء على الاعام ما اقدر اتمسك بالاطلاق. ها ليش؟ لان الله لما قال لنا اقيموا الصلاة شنو مقصود الله؟ حتى الصلاة الفاسدة وفقد الصلاة الصحيحة أبرز الصلاة موضوع للأعام، لكن الوجوب علما يتوجه ويكرر أبرز كلمة الصلاة موضوع للأعام، لكن الله ما يريد الأعام، شيري في مقام الإرادة والوجوب يريد الصحيح الجامع لجميع الأجزاء. فكأنه قال الله عز وجل أقيموا شنو الصلاة الصحيحة. قيد يعني لأن الوجوب ما يتوجه إلا علما، إلى أفرض كلمة الصلاة مو على عام، لكن الوجوب ما يتوجه إلا علما إلى الصحيحة الجامعة لجميع الأجزاء والشرائع. فإذا اختفنا شوف راح أقولها فعلى هذا الأساس، إذا شفتين الاستعاذة جزء أو ليست جزء، افرض أننا أعميون ما نقدر نتمسك بهما بالأطلاق، ليش ما نتمسك؟ ليش؟ يلا احكي، أنت تمسك الأطلاق، احكي، شو تقول؟ هذه خلاص، أقول لك إيه، لكن ما يفيدك، لأن يعني الله ما أمرك بهما بالصلاة بما يسمى صلاة، أمرك بهما يريد الصلاة صحيحة الجامعة لجميع الأجزاء. يكون تقول لي هذه صلاة صحيحة اجي واجدة لجميع الأجزاء والصراط، يلا اجي احكي، اجي احكي ما أقدر، لا اجي ما أقدر، من يقول هاي صلاة صحيحة واجدة لجميع الأجزاء والصراط؟ إذا تبين حتى بناء وش اشكال لطيف صار واي لطيف، إذا حتى بناء على الأعم ما نقدر نتمسك بهما بالإطلاق، لأن لفظ الصلاة وإن كان موضوع الأعم لكن وجود متوجه إلى خصوص الصحيحة الجامعة لجميع الأجزاء والشرائع. إن قلت هكذا قلت، إن قلت هكذا جوابها ما بسيط ما بي شيء، قلت صدق مثل ما تقول الله ما يريد شنو الصلاة ماذا ولو كانت فاسدة، يريد الصحيحة فقط بدو، لكن يريد الصحيحة شنو معنى هذا شويون هو هذا شبيه الله يريد الصلاة صحيحة يعني شنو كلمة الصلاة تصير مقيدة بمفهوم الصحيحة اتشي يعني كأنما الله اتشي أقيموا الصلاة المقيدة بمن المقيدة بالصحيحة اتشي يعني كلمة الصلاة المقيدة بكلمة الصحيحة هتشي هتشي إشكالك وارد كما تقول، لأن من دون الاستعاذة ما معلوم هذه صلاة المقيدة بالصحيحة شلون؟ إذا مو هتشي شلون نقول على احتمال كان وهو شنو وهو الصحيح، هل نقول الله يريد الصلاة الصحيحة بهذا المعنى ما نقيد هو كلمة الصلاة بالصحيحة شلون؟ نقيدها بالواقع بواقع الصحيحة يعني الأجزاء اللي بيديها تصير الصلاة صحيحة شنو هي؟ هي الصلاة شنو الأركان دي ما تصدق على هذا المسلم، فكأنما هكذا أقيم الصلاة تصدق على أجزاء مع مو مع الصحيحة لا مع الصحة دينا تحصل قل لي دينا الصحة تحصل مع الأجزاء الزائدة اللي بيها اللي بيديها تحصل الصحة الأجزاء الزائدة اللي بيها تحصل الصحة جزئيات مع أقيم الصلاة مع التشهد مع القيام مع الطمأنينة لن يشم مع جيب لك اللي بي الصحة موقوفة عليه حينئذ نقول فإذا كان هجي هالشكل فإذا على هذا الأساس لو شكينا أن الاستعاذة جزء أو ليس جزء بعد نقدر نتمسك بالإطلاق ليش؟ شوف شو راح أتمسك إذا هيك سوينا نقول هذه صلاة مع قيام مع تشهد مع طمأنينة بين المع مع صلة موجود يبقى مع الأخيرة مشكوك أصلا ذات التقييد موجود يا ما موجود مع الاستعاذة أصلا ذات تقيد المولى يا ولا تكون في أصل التقييد نتمسك بالأطلاق بعض خلاص الجواب فالخلاصة احنا سلمنا أن الله لا يطلب إلا الصحيحة لكن هل يقيد بمفهوم الصحيحة يقيد بالأجزاء اللي بيديها تحصل الصحة إذا قيد بمفهوم الصحيحة إشكالك وارد لأن ما معلوم الصلاة من دون استعاذة يقال صلاة صحيحة أما إذا يقيد لا بتلك الأمور التي بها تحصل الصحة، بالأمور التي تحصل بها صحة ياهل قيام وتشهد وطمأنينة ويويوي التقييد بهذه الأمور جزمية. وأما بالاستعاذة قيد أو لم يقيد ما معنى شرط في أصل تقييد شرط في الأطراف بعد يجوز، وإلا حيث تحتاج حل راح أفضل. إذا هذا جواب لما تقبله الأطلاق أصلا ما يمكن التمسك به في مورد من الموارد، يلا تعال تمسك بالأطلاق في مورد من الموارد تقدر أو ما تقدر، إذا هذا جواب لما تقبله تمسك به في مورد من الموارد قاعد قلت لي أعتق رقبة أتمسك بالأطلاق، إذا شفيت أن الإيمان معتبر يولا أقول لك يلا تمسك يلا تمسك على رأيك يلا تمسك شدو. هذه رقبة شنو على رأيك تقدر تقول صحيحة المأمور بها، انت على رأيك الله ما يأمر الذي من بالصحيحة المأمور بها مو هذه رقبة صحيحة المأمور بها أقدر أقولا لا لا ما أقدر أقول شلون نتمسك بالأطلاق إذن على هذا الأساس ما يبقى لنا مورد ولا واحد يتمسك بالأطلاق وليس حل الإشكال إلا ما بين أن الله صحيح يريد صدق يريد الصحيحة لكن لا صحيحة واقع الصحيح تقييد لا بمفهوم الصحيحة بل تقييد بما بتلك الأجزاء التي بها تحصل يحصل واقع الصحيح. فنحن نشوف أن هل واحد من التقييدات هو التقييد بالاستعاذة ولا يجوز الاستباحية ولا شك في هذا التقييد نفسه تكون أطلاق صحيح هذا كل حشي من كل حشي مو الشيخ الأنصاري ما لازم شغل الرجال حشي القوم. لذلك نعم هنا توهم النظير ما ذكرناه سابقا من الخلط بين المفهوم والمصداق وهو يا توهم أنه إذا قام توهم الخلط بين المفهوم والمصداق اذكرناه في الدرس السابق تذكروني ولا أكرر وهو توهم أنه إذا قام الإجماع بل الضرورة على أن الشارع لا يأمر بالفاسد فاسد ما يأمر به لأن الفاسد ما خالف المأمور به فكيف يكون مأمور به. فقد ثبت تقييد الصلاة دفعة واحدة مو بتقييدات متعددة بتقييد واحد مرة واحدة وبمن قيده الصحيح بالمأمور به دفعة واحدة بكونها صحيح طبيعة التقييد دفعة واحدة يصب بناء على التقييد بمفهوم الصحيح أما بناء على جواب الشيخ الأنصاري يصير تقييدات ماذا لا دفعة واحدة بل ماذا دفعة يعني المقصود ماذا مرة واحدة بل يصير التقييد ماذا بقيود متعددة بعدد هذه الأجزاء المقومة للصحة. فقد ثبت تقييد الصلاة دفعة واحدة بكونها صحيحة جامعة لجميع الأجزاء فكلما شك في جزئية شيء كان راجعا بناء على هذا البيان في تحقق العنوان المقيد للمأمور به العنوان المقيد للمأمور به والصحيح ها كلمة الصحيح الصلاة صحيحة فنحن نشك على أن الصحيح ما يسق وما يسق فيجب الاحتياط ليقطع بتحقق ذلك العنوان يقطع بتحقق ذلك العنوان ذلك العنوان على تقييده على هنا بكلمة مع بمعنى معه ما أدري على يجي في اللغة بمعنى معه يو لا على إجا يو ما إجا ما أدري هنا على بمعنى معه هذا هو إحنا نقول هنا ما هذا بعد لكو عفت تشلي بعد مغدي الذي تزوجت هذا إشكال على الشيخ الأنصاري ليقطع بتحقق ذلك العنوان مع تقييده وهو تقييد شنو؟ مع الصحيح يعني أنا صار مأمور به والصلاة مع قيد الصحيح فأنا الأذن أنا أطلع من الصلاة صحيح عجل إذا يكون أجيب الاستعادة بعد أطلاق ما يجوز لأنه كما يجب القطع بحصول النفس عنوان الصلاة عنوان وهو الصلاة فلا بد من إتيان كل ما يحتمى دخلوا في تحقق الصلاة يعني من الأركان كما أشرنا إليه كذلك يجب لتحصيل القيد لا قيد وهو الصحيح كلمة الصحيح مفهوم الصحيح المعلوم الذي قيد به العنوان لأن عنوان الصلاة قيد بكلمة الصحيح فيكون أكثر بتحقق حصوله كما لو قال أعتق مملوكا مؤمنا لو فرح المولى هيك يجب أن أعتق بل أجزم بأن هذا مملوك كذلك يجب أن أجزم بأنه هذا مؤمن فإنه يجب القطع بحصول الإيمان كما يجب القطع بكونه مملوكا هذا الإشكال ودفعه يظهر مما ذكرنا من أن الصلاة لم تقيد بمفهوم كلمة الصحيح بمفهوم الصحيح بمفهوم جامع الأجزاء والشرائع بمفهوم الصحيح وهو الجامع لجميع الأجزاء وإنما قيدت بمن قيدت لواقع بما علم من الأدلة خارج اعتباره. الذي علم من الأدلة خارج اعتباره شنو هو؟ يعني مثلا الركوع مثلا هكذا، الطمأنينة، التشهد، الكذا، ظني علم اعتباره في الصحيح تقييدات بعددها يصير، فإذا عددهم خمسة خمس تقييدات يصير. فالعلم بعدم إرادة الفاسد، لما نقول الله نجزم أنه ما يريد الفاسد، يراد به العلم بعدم إرادة من؟ مو بعدم إرادة مفهوم الفاسد، لا، بعدم إرادة من؟ هذه المصادق، يعني بعدم إرادة ما كان فاسد لقيت شنو؟ قطم أمينة لقيت كذا، بعدم إرادة هذه المصادق فاقد الأمور التي دل الدليل على تقييد الصلاة بها، لا أن مفهوم الفاسد خارج عن المطلق. مطلق شنو مفهوم يعني الصلاة، وبقي مفهوم الصحيحة حتى نقول فكلما شك في صدق الصحيحة والفاسدة وجب الرجوع إلى الاحتياط لإحراز مفهوم الصحيحة، لا طبعا، وإنما التقييدات ذا متعددة أكو بعدد هذه الأجزاء الدخيلة في واقع الصحة. وهذه المغالطة جارية في جميع المطلقات، هاي مغالطتك لو تهمناه وجوابنا متقبلين في كل المطلقات بحد ذي اعتق رقبه، بأن يتنجل بأن يقال إن المراد بالمأمور في قول أعتق رقبه، شنو مراد أعتق رقبه؟ يعني أعتق الجامع لجميع الأجزاء على رأي فتشي، ليس إلا الجامع لشروط الصحة، لأن الفاقد الشرط غير مراد قطعا على سلامة فتشي كنجو. فكلما شك في شرطية الشيطان شك في تحقق العنوان الجانب للشراط يجب الاحتياط حتى نقطع ديما، ليش يجب الاحتياط؟ حتى نقطع ماذا؟ بإحراز. أقول هاي اللام ليست لام الصلة بقوله الاحتياط، كلا، للقطع تعليل المن يجب، يعني يجب الاحتياط ليش؟ حتى نقطع ماذا؟ بإحرازه، يعني بإحراز العنوان رضي الجملة. فإشكالك تيجي وجواب الذي احنا اثرناه أنه ما نقيد بمفهوم الجامع لجميع الأجزاء بمفهوم الصحيح، لأننا نقيد بواقع ماذا؟ تلك الأمور المعتبرة في الصحيح. رضي الجملة في اندفاع هذا التوهم غير خفي بأدنى تأمر. أبو أحسن مثلا، أبو أحسن أو لا، فلنرجع إلى إذا مولانا إلى المقصود ونقول إذا عرفت إلى آخره. هذا بعد باشر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.